المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل في شأن حكم النقص في الصلاة، فيما لو ترك المصلي شيئا من أفعال الصلاة أو أقوالها، فما الحكم في هذه الحالة؟ تكلم في الفصل السابق عن الزيادة، إذا زاد شيئا إما من جنس الصلاة أو من غير جنسها، والآن يتكلم عن حكم النقص. فمن ترك ركنا، مر بنا الأركان وأنها منها تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، السجود، الطمأنينة إلى آخره. فإن كانت تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة أصلا، لم يكن دخل في صلاة، فعليه أن يستأنف إذا ترك تكبيرة الإحرام، لأنه لا يدخل في الصلاة إلا بها. أما إذا كان الذي سهى عنه وهذا الترك إنما هو على سبيل النسيان ليس على سبيل العمد، الكلام في السهو والنسيان. فمن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، لنفترض أن الصلاة مثلا ظهرا، فلما قام إلى الركعة الثانية تذكر أنه ترك الركوع في الركعة الأولى، وإنما هوى ساجدا فسجد، ثم قام إلى الركعة الثانية فتذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى. فإذا شرع في القراءة، أي بدأ يقرأ الفاتحة، ففي هذه الحالة على كلام المؤلف لا يرجع، لأنه شرع في ركن من أركان الصلاة لا ينبغي له أن يعدل عنه، ولا يمكن تدارك ما فات. فبطلت التي تركه منها، أي الركعة الأولى بطلت بكاملها، فقراءته للفاتحة وسجوده من بعد ذلك هذا كله لا يعتد به في صحة الصلاة، لكن الأجر والثواب هذا يعني يثاب على الأفعال التي يأتي بها، لكن في شأن الصلاة لا يعتد به، التغى أو يعني لغى هذا الفعل. هذا إذا كان ذكر بعد شروعه بقراءة الفاتحة. بطلت التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها، فهذه الركعة الثانية صارت له ركعة أولى، ثم هكذا الثانية الثالثة ثانية والرابعة ثالثة وهكذا. إذن فالركعة الأولى التي نسي الركوع منها لغت عليه ولا يحتسب بها. هذا إذا شرع في قراءة الفاتحة. نعم. قال وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. إذا ذكر قبل شروعه في القراءة، هذا الذي مثلنا به، نسي الركوع في الركعة الأولى وبادر إلى السجود، فبعد أن سجد السجدتين تذكر، أو بعد أن قام لكنه لم يشرع في القراءة تذكر، فما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم يختلف. نقول لا، في هذه الحالة يرجع ويأتي بالركوع، فيركع وبما بعده، أي ينهض منه ويسجد السجدتين، لأن السجدتين التي تمت في الحالة الأولى لا يعتد بها لأنه أتى بها على غير ترتيب، والترتيب مر بنا أنه ركن من أركان الصلاة. فإذا في هذه الحالة ما دام أنه قام مجرد القيام ولم يشرع في القراءة فالأمر في حقه أخف، فيعود إلى الركن الذي تركه إن كان ركوعا أو سجودا فيأتي به وبما بعده. وقبله، أي قبل شروعه، الضمير في قوله وقبله يرجع إلى الشروع في القراءة. إذا تذكر قبل شروعه في القراءة يعود وجوبا، أي يجب عليه، فيأتي به وبما بعده. نعم. قال وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. إذا هذا المصلي لم يتذكر إلا بعد أن سلم، تذكر أنه ترك من صلاته إما سجودا أو ركوعا أو قراءة الفاتحة أو قيام جلوس بين السجدتين لم يأتي به ولم يطمئن، لم يطمئن أو نحو ذلك من الأركان التي مرت بنا، في هذه الحالة لا مجال للرجوع فتبطل الركعة التي تركه منها بصرف النظر إن كان في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة، وعليه أن يأتي بركعة أخرى عوضا عن الركعة التي التغت عليه، التي لغت لأنها لأنه لم يأتي بركن من أركانها. وقد مر بنا أن الأركان تتميز عن الواجبات بأنه لا يعفى عن الركن مهما تركه، إن تركه سهوا أو عمدا فلا بد أن يأتي بالركن. ففي هذه الحالة إذا كان المتروك ركوعا أو سجودا لا يجبر بسجود السهو، بل عليه أن يرجع إن كان قبل شروعه في القراءة يأتي به، وإن كان قد شرع في القراءة أو لم يذكره إلا بعد السلام فتكون الركعة التي نسي فيها سجودا أو ركوعا أو نحو ذلك من الأركان لاغية ولا يعتد بها ولا يحتسب، فيأتي بركعة أخرى عوضا عن الركعة التي نسي فيها ذلك الركن. إيه نعم. إيه نعم. بعد ما سلم، هذا كلام المؤلف، بعد ما سلم تذكر، تذكر أنه في إحدى الركعات ما سجد إلا مرة واحدة أو أنه لم يركع يأتي بالركوع، فيبادر من بعد سلامه فيأتي بركعة كاملة بركوعها وسجودها، ثم كما سوف يبين المؤلف يسجد للسهو. قال: وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل. هذه الفقرة في شأن ترك واجب من الواجبات، فقد مر بنا أن الجلوس للتشهد الأول والتشهد الأول ذاته أيضا من واجبات الصلاة، فإن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه ناسيا عليه سجود السهو ولا يلزمه أن يأتي به. ولذلك تلاحظ أن الحكم في هذه الحالة يختلف، فيقول: وإن نسي التشهد الأول، سيان نسيه بجلوسه أو نسي التشهد ولم ينسى الجلوس فتذكر أنه جلس وشرد ذهنه في أمر من الأمور، أو نسي وصار يسبح ويحمد الله ولم يأتي بصيغة التشهد المطلوبة، أو يقرأ قرآن، إنما بعد أن قام تذكر أنه لم يأتي بالتشهد الذي مر بنا التحيات لله والصلوات، ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. فإذا كان ذكر قبل أن يستتم كما في حديث المغيرة، لم يستتم أي لم يتكامل قيامه وهو في أثناء انحنائه، فهنا لابد أن يرجع، لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه. إذا كان قد استتم قائم لأنه دخل في ركن من أركان الصلاة، والركن ألزم من الواجب، هو إنما ترك واجبا والآن انشغل في ركن، بخلاف الصورة التي قبلها فإنه هناك ترك ركنا وشرع في ركن غير مقصود لذاته وهو القيام. فلذلك قلنا أو قال أهل العلم في هذه الحالة يرجع، يلزمه الرجوع، لكن إذا شرع في القراءة والقراءة ركن مقصود لذاته فلا يرجع. إذن هذا من أسباب الفرق بين الصورتين، فإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع. هذه العبارة كررها المؤلف، هذا مما أخذ على الصياغة والمختصرات كما سبق أن ذكرت، مبناها على عدم التكرار، فقوله مرة أخرى وإن لم ينتصب لزمه الرجوع هذا مكرر، يغني عنه قوله في الفقرة التي قبلها ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وهذا مأخوذ من حديث المغيرة بن شعبة، في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن لما حصل منه أنه صلى بالناس في إحدى الصلوات فقام ولم يجلس الجلوس الأوسط فسبح به الناس قالوا سبحان الله سبحان الله، فقال هو سبحان الله وفي بعضها أشار إليهم فقاموا. ثم لما انتهى من صلاته وقضى صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم وقال هكذا صنع أو صنعت بكم كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر لحديث المغيرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم من التشهد فلم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه، فليجلس ولا سهو عليه، وإن استتم قائما فلا يرجع ويسجد قبل أن يسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث وإن كان فيه كلام لكن يؤيده الحديث الصحيح حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وهو في الصحيحين وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام قام من صلاة الظهر ولم يجلس، فقام الناس معه حتى يقول إذا انتظرنا أو انتظر الناس سلامه كبر فسجد سجدتين ثم سلم. فإذا هذا الحكم مأخوذ من حديث المغيرة وحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنهما، وأيضا ورد عن آخرين من الصحابة بهذا المعنى. وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، إن شرع في القراءة لما قام من التشهد الأول فإذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع لأنه عليه السلام ما رجع. وأيضا قال في حديث المغيرة فإن استتم قائما فلا يرجع، فعلى يرجع، وإن لم يستتم فليجلس ولا سهو عليه. إيه نعم. قال ومن شك في عدد وعليه السجود للكل، وعليه السجود للكل. المؤلف ذكر عدة صور فبين حكمها. هو أولا قال من ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، والصورة الثانية ذكر الركن الذي تركه ناسيا قبل شروعه في القراءة هذه صورة أخرى. ثم الصورة الثالثة لم يذكر إلا بعد السلام، لم يذكر أنه ترك سهى عن ذلك الركن إلا بعد أن سلم من صلاته. والصورة الثالثة في حال التشهد إذا تشهد قام عن التشهد ولم يستتم قائما، أو استتم قائما ولم يقرأ، أو استتم قائما وقرأ. هذه ست صور، هذه كلها ست صور. المؤلف يقول سجد للكل، لكن في الحقيقة في صورة منها كما ذكرت لكم قد لا يسجد لها، لأن ورد في حديث في بعض ألفاظ حديث المغيرة والحديث قلت وإن كان فيه كلام لكن يعضد بحديث أخرى بمعناه. أولا يعضد بحديث المغيرة لأنه نص في المسألة، قال فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. لكن المشكلة أن في أحاديث أخرى تعارضه. ورد في حديث أنس رضي الله عنه عند البيهقي أنه عليه السلام تحرك للقيام من الركعتين الأخيرتين في العصر فسبح به الناس فجلس ثم سجد سجدتين فهنا عليه السلام هذه الحركة التي أتى بها فلما سبح به رجع اعتبرها نسيانا وسهوا فجبرها بسجود السهو. ورد في حديث آخر لا سهو في وثبة الصلاة وإنما السهو لمن سجد عن قيام أو قام جلس عن قيام أو قام عن جلوس، وإنما السجود على من جلس عن قيام أو قام عن جلوس. فهنا نجد الحديث يعني فيها نوع من التعارض، وأيضا حديث عموم حديث ثوبان وما في معناه لكل سهو سجدتان، كل سهو إذن معناته كل سهو يعرض لك في صلاتك بمقتضى حديث ثوبان في له سجدتان. وأيضا حديث ابن مسعود حديث ثوبان مر بنا وفيه كلام، لكن حديث ابن مسعود صحيح فيه فإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين للسهو، أو فإذا نسي أحدكم لما قال عليه السلام إنني بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، وإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. فهذا يعني من أهل العلم من أخذ بعموم هذه الأحاديث ورأى أن كل سهو يحصل للمصلي ينبغي أن يسجد له، ينبغي أن يسجد له، لكنه يتردد بين الوجوب وعدمه بحسب المسهي عنه، بحسب. وأيضا ينبغي أن يلاحظ أن السهو إذا كثر في حق المصلي فلا يلتفت إليه، إذا كان إنسان مبتلى بكثرة النسيان والسهو فلا ينبغي، لأنه في هذه الحالة يخرج الصلاة عن هيئتها المعهودة المشروعة، فتكون صلاته دائما فيها سجدتي سهو، إما قبل السلام وبعد السلام، وما هكذا الصلاة. فإذا تحول سجود السهو ليصبح سجدتين ملازمتين للصلاة بسبب ما يعرض لهذا الإنسان من نسيان دائم، فهذا لا ينبغي أن يلتفت إليه، لأنه كما قلت تتحول به الصلاة من الهيئة التي فعلها الرسول عليه السلام إلى هيئة أخرى. نعم، فما تكفيك، لا بد أن تعيدها، لأن دخول الوقت كما هو معلوم شرط من شروط الصلاة، فصلاتك الأولى تعتبر نافلة وتطوع، وينبغي ويلزمك أن تعيد الصلاة. نعم. قال: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. إن شك في عدد الركعات، هنا انتقل إلى بعد أن ذكر حكم النقص في الصلاة وقبله الزيادة، يتكلم عن حكم الشك في الصلاة. إنسان يصلي فشك في صلاته، لا يدري، يعني لما كان مثلا في الركعة الثالثة من الرباعية ما يدري الثانية هي أو الثالثة أو الثالثة أو الرابعة أو ما إلى ذلك، فإذا شك يبني على الأقل أي على اليقين. وقد مر بنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أو أربعة فليجعلها ثلاثا، فليجعلها ثلاثا، فإن كن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى أربعا كانت السجدتان إرغاما للشيطان، وإن كان صلى خمسا فشفعنا له صلاته، أي لا يقطعها على وتر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذن هنا يبني على الأقل ما دام عرض له الشك، ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. نعم. قال: وإن شك في ترك ركن فكتركه ولا يسجد. وهذا في معنى الذي قبله مبني على نفس القاعدة، شك في ترك ركن، يعني ما يدري، خاصة قد يعرض الإنسان في السجود، سجد السجدة الأولى ثم سجد الثانية فلا يدري هي الثانية أو الأولى، فشك في ترك ركن، فنقول يبني على الأقل، يبني على اليقين، واليقين أنه ما سجد إلا واحدة، وشك في الركوع بكامله بعد أن قام من الركوع، إذا افترض أنه قد ركع فاسترسل في الدعاء والذكر فظن أنه هل هو ركع أو ما ركع أو ما إلى ذلك، فكتركه ما دام عرض، لأنه لابد أن يخرج بصلاته بيقين أنه أتى بها بأركانها. نعم. قال: ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. فهذه مسائل: لا يسجد لشكه في ترك واجب، الواجبات مر بنا أنها مثل التسبيح في الركوع، التسبيح في السجود، الذكر بعد الركوع: ربنا ولك الحمد، قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، تكبيرات الانتقال، رب اغفر لي، التشهد الأول، هذه واجبات. فمن شك في ترك واجب أو زيادة فعل في الصلاة لا سجود، لا يسجد. لماذا؟ لأن الأصل عدم حصول هذا الأمر، الأصل عدم عروض حصول هذا يعني النقص الذي طرأ عليه، عدم حصوله. فما دام أن الأصل عدم حصوله والأصل أنه أتى به فلا يلتفت إلى هذا الشك، وبالتالي ما دام سبب وجوب السجود وهو هذا النقص الذي يشك فيه لم يتحقق إذن لا يسجد، لا لا يلزمه السجود، ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، شك في زيادة، يقول لعلي صليت خمس ما هي أربع، أو صليت أربع في المغرب ما هي ثلاث، فهذه ما دام شك في الزيادة ولم يتحقق فالأصل عدمها. الأصل أنك صليت المغرب ثلاثا، صليت الرباعية أربعا، ما دام هذا مجرد شك أنك زدت ركعة نقول لا تلتفت له، لا تلتفت إليه، ولا يلزمك سجود السهو في هذه الحالة، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. نفس المأموم مثلا يصلي مع الإمام فعرض له شك أو عرض له نسيان، ليس شك، لما يعني في أثناء صلاته تأكد أنه لم يأتي بالتسبيح في الركوع، لم يأتي بالتسبيح في السجود، لم يأتي بالتشهد، فليس عليه سجود السهو، لأن الإمام يتحمل الواجبات عن المأموم. وقد جاء في حديث عمر أو ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام إما مرفوعا أو موقوفا، والكثير يرفعه، أنه عليه السلام قال من صلى لا سهو على الإمام على المأموم، لا سهو على المأموم، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه، وليس على المأموم سجود سهو، لأنه تابع للإمام ولا ينبغي أن يخرج عن هيئة صلاة إمامه. لكن المأموم إذا كان مسبوقا ببعض الصلاة وسهى في ما يقضيه من صلاته، أدرك من الصلاة ركعتين مع الإمام ثم قام ليأتي بالركعتين الأخرين يقضيهما فسهى فيهما، فهذا لا شك أنه إذا سهى فيهما ينبغي أن يسجد، لأن هذا سهو استقل به بعد أن انفصل عن الإمام. أما في أثناء صلاته مع الإمام فيلزمه، فلا يلزمه السجود. نعم. قال وسجود السهو لما يبطل عمده واجب. هذه يعني كالقاعدة في تمييز الواجب من وجود من سجود السهو غير الواجب، يعني حكم سجود السهو، يا ترى هل يلزمك في صلاتك إذا عرض لك نسيان أن تسجد للسهو أو لا؟ مقتضى عموم الأدلة صلوا كما رأيتم يصلي، وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام سجد للسهو، فهذا يقتضي وجوب سجود السهو. وكذلك صيغة الأمر في حديث ابن مسعود فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين للسهو، حديث ثوبان لكل سهو سجدتان، وهكذا. فمقتضى هذا أنه يجب سجود السهو، لكن المؤلف وضع هنا قاعدة وهي سجود السهو لما يبطل عمده واجب، يعني إن كان هذا العمد هذا الفعل الذي تركه الإنسان أو فعله ناسيا لو عمله يعني أتى به زيادة أو تركه نقصانا عمدا يبطل الصلاة، إذن يجب له سجود السهو. مثلا بمقتضى المذهب وما مر بنا من واجبات الصلاة، المصلي عمدا ترك التسبيح في الركوع متعمد، فهذا كما ذكر في قاعدة الواجب في الصلاة أن الواجب إذا تركه المصلي عمدا تبطل صلاته، أما إذا تركه نسيانا فيجر بسجود السهو. إذن على قاعدة المؤلف وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، فإذن ما يبطل عمده يجب له سجود السهو، أما إذا كان تركه عمدا أو زيادته لا توجب بطلان الصلاة، مثل ماذا؟ دعاء الاستفتاح من ربنا، الاستعاذة، تكرار التسبيح وتكرار المغفرة، التسبيح في الركوع والسجود، الدعاء بعد التشهد، قراءة السورة بعد الفاتحة، هذه كلها على مقتضى المذهب سنن ومستحبات، فهذه لو تركها المصلي عمدا لا تبطل صلاته، وبالتالي لا يجب عليه سجود السهو. وهكذا الزيادة، لو زاد شيء كما مر بنا، زاد شيئا من جنس الصلاة، من جنس الصلاة أو أتى به في غير موضعه، أتى قرأ القرآن في جلوس التشهد، أو قرأه في الركوع أو في السجود، أو عكس فقال سبحان ربي الأعلى في الركوع وسبحان ربي العظيم في السجود، هذا كله كما مر بنا لا يرى المؤلف أنه يسجد لسهوه، لأنه قول مشروع في الصلاة. لكن ذكرنا أن ما يتصل بقراءة القرآن ورد النهي عنه، فيجب أن يستثنى من هذا. نعم. قال: وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. بعد أن بين حكم سجود السهو الواجب منه، هذا نوع من الاستدراك أو الاستثناء، فما كل سجود سهو واجب إذا تركه عمدا تبطل به الصلاة، ما كل سجود سهو واجب إذا تركه المصلي عمدا تبطل به صلاته. إذن ما هو الذي تبطل الصلاة؟ ما كان قبل السلام، أفضليته قبل السلام. فهنا الكلام عن أفضلية سجود السهو، مر بنا أن سجود السهو قبل السلام وبعد السلام، وكونه قبل السلام أو بعد السلام ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الأفضلية. فلو أنك تركت السجود الذي قبل السلام إلى ما بعد السلام تركت الأفضل، تركت الأفضل ولم تخل بالواجب، أو السجود الذي محله بعد السلام أتيت به قبل السلام قاصدا متعمدا، إنما تركت الأفضل ولا يعتبر إخلالا منك بالواجب. لكن سجود السهو الذي إذا تركه المصلي عمدا بطلت به صلاته، هل يتناول كل سجود إن كان قبل السلام أو بعده؟ المؤلف يقول لا، ما كان قبل السلام إذا تركه عمدا بطلت به صلاته، أما ما كان بعد السلام فلو تركه وإن كان واجبا لا تبطل به صلاته. لماذا؟ يقول: لأن ما كان قبل السلام يعتبر واجب في الصلاة، واجب في الصلاة، لأنه شرع لجبران النقص. فمثلا التشهد الأول، يعني ذكر المؤلف أن المصلي إذا تركه نسيانا لا يرجع إليه، لا يرجع إليه، فيجبر بسجود السهو قبل السلام. فإذا تعمد ترك سجود السهو قبل السلام يكون كأنه ترك ذلك الواجب، ترك ذلك الواجب. أما السجود الذي بعد السلام فيقول هو واجب للصلاة وليس في الصلاة، واجب للصلاة وليس في الصلاة. والواجب الذي للصلاة أمره أخف من ناحية تأثيره على الصلاة، يأثم الإنسان بتركه عمدا لكن لا تبطل به صلاته. مثل الإقامة، من أهل العلم من يرى أن إقامة الصلاة قبل أن يصلي الله أكبر الله أكبر قد قامت الصلاة، هذا النداء واجب للصلاة، فلو تركه المصلي لا تبطل صلاته لأنه حكم منفصل وخارج عن الصلاة. فكذلك سجود السهو الذي بعد السلام هو واجب، لكنه ليس واجب في الصلاة بل واجب للصلاة، واجب للصلاة، فلو تركه متعمدا يكون أثما لكن صلاته صحيحة ولا يخل تركه لهذا السجود بها. إيه نعم. قال: وإن نسيه سجد إن قرب زمنه، ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. وإن نسيه، أي نسي سجود السهو وسلم، كان عليه سجود سهو واجب أو غير واجب فسلم، سجد إذا قرب زمنه، يعني تذكر بعد انصرافه من الصلاة، أو مثلا لما سلم ذكر الله الذكر المشروع ثم قام خطوات فتذكر، نقول يرجع في هذه الحالة، فإنه يرجع ويأتي بسجود السهو، لأنه يعني عرفا يعتبر هذا فصل أو يعني انفصال قريب وليس بعيد. لكن مثلا لو أحدث بعد خروجه من الصلاة وتذكر أنه عليه سجود سهو فذهب يتوضأ، أو تكلم بكلام مع صاحب أو أصحاب له بعيد عن الصلاة، صار يتكلم بمسائل بعيدة عن الصلاة، أو طال الزمن أو خرج من المسجد، ففي هذه الحالة قالوا سقط عنه سجود السهو في هذه الحالة، لا يلزمه أن يأتي به. وهناك من أهل العلم من يرى أنه خاصة إذا كان لترك واجب يلزمه وإن طال الفصل أن يأتي به. ومن سهى مرارا كفاه سجدتان، يعني تكرر منه السهو في الصلاة، نسي التسبيح في الركوع ونسي التشهد ونسي الجلوس للتشهد، ما نقول يسجد على مقتضى الحديث لكل سهو سجدتان، بل يكفيه سجود سجدتان عن كل ما مر به من السهو، يغنيه ويكفيه سجدة السهو عن كل سهو حصل له، ولا يشرع أن يأتي بعدد ما حصل من السهو، هذا غير مشروع. وما اتفق أنه كرر السهو سجود السهو بعدد ما يحصل من السهو، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.